إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا يوم عيد الأضحى، وهو من أعظم أيام الله تبارك وتعالى، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم النحر هو يومكم هذا، ويوم القر هو أول أيام التشريق الذي يليه مباشرة، وسمي بيوم القر لأن الحجاج يستقرون في منى من بداية أول أيام التشريق. فأعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى طبقا لهذا الحديث يومكم هذا، ولذلك جعله الله عز وجل عيدا، وليس للمسلمين أعياد إلا عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى المدينة مهاجرا، فوجد أن للمشركين يومين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية ويجعلونهما عيدين لهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مبطلا أعياد الجاهلية، قال إن الله أبدلكم بدلا من هذين اليومين يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل عيد من العيدين يرتبط ارتباطا وثيقا بأركان الإسلام الخمسة، بل بعبادتين وركنين من أركان الإسلام الخمسة. فعيد الفطر يأتي بعد ماذا؟ بعد شهر الصيام، بعد أداء فريضة الصوم. وعيد الأضحى يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد أن مضى الإنسان في أعمال تعبدية عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان شهر رمضان وخير الشهور فإن أيام العشر التي تختتم بيوم الأضحى هي أفضل الأيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من عمل أحب إلى الله من عمل في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. انظروا هذه الأيام العشر التي يتوجها وتنتهي بيوم النحر، هذه الأيام العمل فيها هو أفضل الأعمال، ولذلك وقع في هذه الأيام العشر أعمال الحج، فريضة الحج. إن كان شهر رمضان أفضل الشهور ففيه ركن الصوم، والعشر من ذي الحج الأوائل فيها فريضة الحج، تتم فيها فريضة الحج لاستعداد في الأيام المعلومات التي تبدأ باليوم الأول من ذي الحجة وتستمر إلى أن يأتي يوم الطروية الذي يذهب فيه الحجيج إلى منى ثم إلى عرفة، ثم يأتي بعد ذلك يوم عرفة. ويوم عرفة يتم فيه ركن عظيم من أركان الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يعظم قال: الحج عرفة. ومع ذلك فإن كان الحج عرفة، لأن الإنسان إن ضاع منه يوم عرفة لا يستطيع أن يتداركه أبدا الوقوف في ساحة عرفة، ويدنو رب العالمين من عباده ويباهي بهم الملائكة، وهذا اليوم يغفر فيه لأعداد ما يغفر في أي يوم من أيام السنة كما يغفر في يوم عرفة، ولذلك صامه أهل البلاد الأخرى الذين لم يتشرفوا بفريضة الحج، الذين لم يذهبوا إلى الموسم فإنهم يصومون في ذلك اليوم، وصومه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة حالية. لماذا؟ لأن هذا يوم عرفة أكثر الأيام التي يغفر الله عز وجل فيها للناس. انظروا أيها الإخوة الأكارم إلى هذا اليوم الذي يعد كفوطئة ليوم النحر، انظروا إلى عظم يوم عرفة وما ورد فيه من أخبار ومن أحاديث تبين عظمة هذا اليوم، ومع ذلك يعد هذا اليوم يوم عرفة بالنسبة للحجيج يعد كتطهير لكي يزور الإنسان الرب في بيته سبحانه وتعالى. فيوم عرفة بمثابة الطهارة للصلاة، فكما يتطهر العبد للصلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر آية الوضوء، من أجل أن يقف الإنسان بين يدي ربه تبارك وتعالى، فكذلك يتطهر الحجيج في يوم عرفة، فإن طهروا وغفر لهم حينئذ يفيضوا من عرفات ثم يذهبوا لليوم الذي يلي يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر، فهو أكبر من عرفة، ولذلك تتم فيه معظم أعمال الحج. أول شيء يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى التي يناظرها بالنسبة لأهل البلاد الأخرى الذين لم يحجوا يماثلها صلاة عيد الأضحى، فهم لا يصلون، الحجيج لا يصلون صلاة عيد الأضحى، وإنما يرمون جمرة العقبة الكبرى، وبعد ذلك ينتقلون إلى نسك آخر وهو الذبح، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى نسك آخر وهو الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يتحللون التحلل الأصغر، ثم بعد ذلك هم مؤهلون لكي يزوروا رب العالمين في بيته. وهذه الزيارة هي زيارة الركن وتسمى طواف الإفاضة، إذا أفضتم من عرفات طواف الإفاضة، وتسمى بطواف الركن ركن الحج، ثم تسمى كذلك بطواف الزيارة لأنك تأهلت وتطهرت لكي تمثل بين يدي الرب وتزور رب العالمين في بيته، لأن القصد من الحج أن تحج بيت الله، فكان يوم عرفة كتوطئة، فاعرفوا لهذا اليوم قدره، ولذلك كان أفضل الأيام عند الله يوم النحر أفضل من يوم عرفة. وأفضل من جميع الأيام اليوم العاشر من ذي الحجة. أرأيتم إلى هذه الأيام العظيمة التي تعيشون فيها؟ ودعوا في اعتباركم أنه بانتهاء الأيام العشرة تستقبلون أياما عظيمة أخرى، هي أعياد المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة والأضحى ويوم النحر، عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا نحن المسلمين، هذه أعياد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاز فيها الأكل والشرب وذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز لك أن تصوم يوم النحر ولا تاني يوم العيد ولا ثالث يوم العيد ولا رابع يوم العيد، اللي هي أيام الإيه؟ التشريق التي تلي يوم النحر، لأنها أعياد. ولذلك العيد الكبير أربعة أيام، عيد الفطر يوم واحد، أما عيد الأضحى فأربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. ولذلك إن كان في عيد الفطر تكبير كما قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة، عدة صيام رمضان، ولتكبروا الله، وهنا أيضا يأتي تكبير الله تبارك وتعالى: كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا هنا في عيد الفطر بالتكبير وهنا بالتكبير، ولكن التكبير هنا له أحكام أخرى. فعشر ذي الحجة منذ أول يوم يبدأ التكبير المطلق، ثم التكبير المقيد الذي يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق رابع أيام العيد، تكبير مستمر يكبر الإنسان ولا يترك التكبير إلا إن كان معذورا. دائما كبر وأنت في الشارع، كبر في المسجد، كبر في بيتك، كبر أكثر من التكبير، لأنها أيام أكل وشرب ليس فيها صيام وذكر لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الحجيج يقومون بأعمال الحج فإننا نحن هنا الذين لم نحج نعمل أعمالا أخرى شرعها لنا رب العالمين. نفتتح يومنا بالتكبير، ونفتتح يومنا بالصلاة، ونفتتح يومنا بالخطبة، والصلاة والخطبة يخرج لها الجميع، حتى النساء الحيض، المرأة الحائض غير مأمورة بالخروج في أي صلاة، بل هي منهية عن دخول المسجد، ومع ذلك تأتي في صلاة العيد. لماذا؟ لكي تصلي لها، هي ليس عليها صلاة، وإن صلت لا يجوز لها الصلاة، وإنما لتسمع الخير الذي يتكلم به الإمام من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشهد الخير بعينها، تشهد الخير، هذا خير عظيم. اجتماع المسلمين، الناس الآن نائمون، أما أنتم فتكبرون، أنتم تصلون، أنتم تسجدون، أنتم تركعون لله سبحانه وتعالى. ثم بعد الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به يوم النحر ما هو؟ الصلاة. ثم بعد ذلك نذهب لننحر، ننحر الأضاحي، نذبح الأضاحي، ما ينحر ينحر وما يذبح يذبح، هذه سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة يأتي عيد الأضحى ليذكرنا بها، وهي ليست قصة تروى للتسلية أو لتقضية الأوقات الفارغة، وإنما قصص الأنبياء ما كان إلا عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، عبرة تأخذون منها العبرة. فما هي العبرة المأخوذة من قصة الضحية؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الذي وضعوا هذا في اعتباركم، أبوكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإبراهيم أبو الأنبياء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا نحن مأمورون بأن نتبع عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل في تاريخ الرسالات الكبرى، لأنه من أولي العزم الخمسة عليه الصلاة والسلام، تاريخه مشكور كما قال الله تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى بكل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وقال: ولقد وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رب الذي ابتلاه فالمفعول مقدم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أتم كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، قال إني جاعلك للناس إماما، فكان إماما للناس. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أحداث الحج في حجة الوداع كلما انتقل من منسك إلى منسك يقول عليه الصلاة والسلام: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنحن على إرث أبينا إبراهيم. وتأتي هذه الأضحية لكي تعلمنا أمرا عظيما. هذا الرجل الذي وفى وابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، هذا الرجل كان يحارب في عدة جبهات، كان يدعو الصابئة ويناظرهم وينتقل إلى المسالين أصحاب التماثيل وعلى رأسهم أبيه وعلى رأسهم أبوه ويناقش أباه، وكان يناقشه بأدب عالي: أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي شوف انظر إلى كلماته العظيمة، ويا أبتي. ولذلك كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا البر العظيم بأبيه الكافر الذي قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا الرجل العظيم في دعوة البر بأبيه، انظر يوضع في المنجنيق ويخترع له المنجنيق لإلقائه في النار، ويقول الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكان رجلا مبتلى وابتلي ابتلاءات عظيمة. ولذلك قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة ابتلاء. انظروا إلى الابتلاء عند الأنبياء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والرجل الذي في دينه قوة يبتلى أكثر، والذي في دينه رقة يبتلى أقل. فرب العالمين يبتلي الناس على قدر دينهم وعلى قدر إخلاصهم وعزيمتهم. ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربنا عليم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فامتحن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه وأرادوا قتله وصنعوا النار أوقدوها وألقوه في الجحيم، وقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وخرج البطل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه النار لم يؤذى، بعد أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة نطق بها إبراهيم حينما ألقي في النار عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول: إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين. واسمع، خرج من ابتلاء ليدخل في ابتلاء آخر، يقول: ربي هب لي من الصالحين. وكان عليه الصلاة والسلام قد طعن في السن وكبر، ومع ذلك آتاه الله على الكبر إسماعيل ثم إسحاق. إسماعيل كان الولد الوحيد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو كبير في السن، ابتلي بفراقه. وانظر إلى قصته، يأمره ربه أن يأخذ هاجر سريته أو امرأته ومعها ولدها الوليد الصغير، ويذهب ضاربا في الصحراء حتى يصل إلى مكان خاليا تماما. هذا المكان خالي تماما من كل المؤهلات للحياة، ويتركها ويترك ولدها ومع جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم يولي. تقول له: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلا يجيب، ليست عنده إجابة. الخليل ينفذ أمر الله. انظر إلى الابتلاء العالي، ولده الذي ليس لديه سواه، اترك ولدك وامرأتك في هذه الصحراء في هذا المكان الخارج. فتقول لما تتركنا في هذا المكان؟ لم يجب، فعرفت على الفور وقالت له، وانظر إلى الإيمان العالي، هي تعرف زوجها، فقالت الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا من إيمانه يدعوه إلى أن ينطق بهذه الكلمة. والسيدة هاجر ليست نبية ولا رسولة، وإنما هي مؤمنة عادية، طبعا صديقة، ولكنها ليست نبية يوحى إليها ولا رسولة من عند الله، حتى تسلم هذا التسليم وتقبل هذا الخراب ما كان فيه طاعة لله. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، انظر إلى قوة الثقة والاعتماد على الله لتعلم من هي النماذج وما هي النماذج التي ينبغي عليك أن تتأسى بها. الرجال ينبغي عليهم أن يتأسوا بهذه المرأة العظيمة، والنساء حينما نبحث لأبنائنا عن قدوة، القدوات موجودة، القدوات موجودة، ليس لاعبي الكرة وليس الفنانين وليس المغنيين في الغرب والشرق، لا، البطولة موجودة في تاريخنا، هؤلاء أعظم النماذج. لماذا تبحثون لأبنائكم عن قدوة؟ أيوجد قدوة مثل هذه المرأة العظيمة؟ تقول إذا لا يضيعنا، وقبلت هذا الخراب ما دام فيه طاعة لله عز وجل، وولى إبراهيم ودعا ربه عند السنية كما جاء في سورة إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وولى وتركهم في معية الله وفي حفظ الله ورعاية وكلاءته. وحينما انتهى الماء ونفد، نفد الماء منها وبدأت في رحلة البحث. انظروا، ذهبت إلى تبحث للولد للرضيع عن ماء، فتصعد إلى أعلى قمة جبل، ولا تنظر إلى الصفا الآن والمروة الآن، بل كان جبلين هكذا هكذا، لم يكون هكذا. يعني أنت الآن حينما تذهب تجد الأمر أنت ماشي على رخام، وفي النهاية تجد عند الصفا رأس، رأس جبل صغيرة جدا بارتفاع مثل هذا. لا، هذا الأرض عليت، الأرض علت، وحدث ردم كثير بمرور الزمن، كان جبلين في صحراء، فتصعد جبل الصفا ثم تبحث عن أي مغيث، عملت بالأسباب وهي متوكلة على الله، أعظم التوكل، بيضرب لك أعظم الأمثلة في التوكل على الله، ثم تهرول في الوادي السحيق بين الصفا والمروة، وتصعد على المروة وتبحث ثم سبع مرات، إلى أن سمعت صوت الملك عليه الصلاة والسلام جبريل، وحدث ما حدث من القصة المشهورة بخروج بئر زمزم من تحت قدم الوليد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فحينما تساق الأمة إلى هذا المكان لتمثل نفس الدور الذي فعلته، هي لم تفعله تمثيلا لأحد، وإنما فعلته في رحلة البحث عن الماء، فحينما نذهب نفعل فعلها ويصبح فعلها نسكا في الحج والعمرة. انظروا، السؤال الذي أريد أن أوجهه لنفسي ولحضراتكم، هل كانت السيدة هاجر وهي تبحث في رحلة البحث عن الماء تعلم أنها هذه التصرفات التي تتصرفها ستصبح من شعائر الله، كما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ هل كان يدور هذا بقلبها؟ هل كانت تعلم أن هذا الطفل الصغير الذي قد أشرف على الموت من شدة العطش وخافت عليه الهلاك، تعلم أن هذا الطفل الصغير سيصبح رأس أمة مسلمة ويخرج من صلبه خاتم المرسلين وإمام النبيين محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما كانت تعلم ذلك، ولكن الله يعلم، والله قدر ذلك سبحانه وتعالى، وأتى بها إلى هذا المكان ليحدث هذا، وثم سيأتي بعد ذلك ابنها ليقول مع أبيه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أمك محمد هل كانت هاجر يدور بخلدها من مجرد خيال من بني الخيال أن يصبح هذا المكان الذي كانت يعني تبحث فيه عن الماء وتركها زوجها فيه، كانت تظن أن هذا المكان سيصبح في يوم من الأيام مباءة للعالمين؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هل كانت تعلم شيئا من هذا؟ أبدا. إذن تساق الأمة إلى هذا المكان لتفعل نفس ما فعلت هذه المرأة لكي نعلم أن الانقطاع عن الله والبعد عن الله جريمة عظمى، وأن الصلة بالله والتوكل على الله وحده أعظم ما يستطيع الإنسان أن يفعله في هذه الدنيا، لأنه لب لباب التوحيد لله عز وجل. توكل على الله، الاعتماد على الله، الثقة في الله سبحانه وتعالى مع العمل بالأسباب. فلم تتواكل. يمر الزمان سريعا ويكبر هذا الفتى الغلام إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ويأتيه أبوه وقد بلغ معه السعي. فلما بلغ معه السعي ابتلاء جديد، يعني يبتلى بفقد ابنه وامرأته وأن يضعهما في صحراء لا أثر فيها للحياة على الإطلاق. ثم يأتي حينما يكبر ويقول له تعالى: ما الذي حدث؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا أرى. ما هذه التشريعات العجيبة؟ أمور لم نكلف بها، ولو كلفنا لما استطعنا. من منا إذا كلف بذبح ولده الوحيد استسلم لأمر الله عز وجل؟ يقول: يا أبتي افعل ما تؤمر، كما قال هو لأبي: يا أبتي انظر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. رزق بولد بر جدا به، وحتى القرآن يقول إيه؟ يقول أن الله عز وجل وهبه غلاما عليما، غلام عليم، غلام حليم، إسحاق عليم، لكن إسماعيل حليم، ولذلك كان حلمه عظيما وهو طفل صغير. فقال له: إني أرى في المنام أني أذبحك. انظر، لم يكلف بأن يأخذ ابنه ويقول له اذهب فقاتل في المعركة فتقتل، أو يكلفه بشيء تكون نتيجته أن يموت، أو أن الله أخبره سبحانه أن ابنه سيموت، لا، بل قال لو أمسك بالسكين واذبح ولدك أنت بنفسك، أنت اللي هتذبحه. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أشرك ابنه معه في المشورة. قال: يا أبتي، كما قالت أمه: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فانظر إلى ماذا فعل ابنها وابنه، ابن الأب والأم العظيمين. فيقول: يا أبت افعل ما تؤمر، انت نبي يا أبي، وما تؤمر به أمر لا يجوز لك أن تتخلف عنه، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم إبراهيم لأمر الله واستسلم، وأسلم إسماعيل لأمر الله واستسلم. فلما أسلم الاثنين وتله للجبين، جعل وجهه في التل ووضع السكين على رقبته، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الإمام ابن القيم يقول كلمة نفيسة جدا في جلاء الأفهام، بيقول إن الذي كان مقصودا من هذا الابتلاء هو تحقيق العزم من إبراهيم ومن ابنه على التنفيذ والانقياد لأمر الله والالتزام بحكم الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع الانقياد والامتثال للتنفيذ فحينئذ يصبح الذبح مفسدة لا يرضاها الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ رب العالمين لا يريد الذبح، ولذلك جاء في المنام أني أذبحك، لم يقل ذبحتك، أني أذبحك يعني في حالة الذبح. ولذلك قال قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فلما حدث الانقياد التام من الأب والابن وحدث الامتثال لأمر الله أصبح الذبح مفسدة ينزه رب العالمين عنها، ولذلك نسخ الذبح قبل الفعل، والحكم نسخ، وهذا يضرب به المثل في نسخ الحكم قبل الايه؟ قبل الفعل. ولذلك نسخ وقيل له إنا كذلك نجزي المحسنين، ثم يعظم الله البلاء فيقول إن هذا لهو البلاء المبين. بلاء عظيم، امتحان كبير جدا بالنسبة لإبراهيم. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وبقي الذبح وبقيت الأضحية التي تقومون بتنفيذها الآن تقربا إلى الله. لم تؤمروا بأن تذبحوا أبناءكم، بل أمرتم بأن تذبحوا في هذا العيد ذبيحة شكران لله سبحانه وتعالى، لتوسعوا على أنفسكم وأولادكم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وتقوموا بتوزيع اللحم على أقاربكم وعلى أصدقائكم وعلى الفقراء فكلوا منها، وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها، وأطعموا القانع والمعطر. هذا في الأضاحي والهدي وما شاكل ذلك، لأنه سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، إن الابتلاء في الدين شيء أساسي، الدين يقوم على الابتلاءات، ولذلك يقول لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله، نحن ملك لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لأنه خلقنا ورزقنا ويدبر أمورنا ويملكنا، وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم، يقسم الله فيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولذلك يقول رب العالمين أيضا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمك وأعطاك مال وسلطة وما شاكل ذلك، فأكرمه ونعمه، جعله منعما، فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه وابتحنه وابتلاه، فيقول ربي أهانني، يقول كلا، لا الأول مصيب ولا الثاني مصيب. حينما يعطي ليس إكراما، وحينما يمنع ليس إهانة، وإنما يمتحن بالإعطاء ويمتحن بالمنع سبحانه وتعالى، يمتحن بالصحة ويمتحن بالمرض، يمتحن بالعطاء ويمتحن بالسلب سبحانه وتعالى. وذلك قال كلا، يعني كلاهما غير مصيب، وإنما أنت ممتحن في هذه الحياة الدنيا، ورب العالمين يختبرك ويمتحنك. لماذا؟ من أجل أن يظهر ويبين ويتضح انقيادك لله عز وجل، وصبرك وشكرك لله عز وجل، ومصارعتك في تنفيذ أوامر الله عز وجل. نريد أن نفعل كما كان يفعل الصحابة الكرام. دعكم من إبراهيم، فإن إبراهيم كان أمة، وإبراهيم ابتلي بأمور لا نبتلى بها لأننا لا نتحملها، ولكن ننظر إلى المصارعة إلى تنفيذ أمر الله والانقياد والامتثال لأمر الله عز وجل. لكن تعالوا إلى الصحابة الذين هم قدوتنا وهم أسوتنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إليهم حينما قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بمجرد أن نزلت هذه الآية قال فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب، لدرجة أن الذي سمع الآيات ذهب إلى مكان يشرب فيه الخمر، فوجد أنس بن مالك كان الخمر حلال، كان يسقي طلحة ومجموعة من الصحابة، فقال لهم لقد نزل حكم كذا على النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر، فإذا بهم يقولون لأنس أرقها في الشوارع، أرقها، ادلقها، لم يقولوا حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه بماء حتى نشربها أو نخللها أو نبيعها لأهل الكتاب، ما سألوا وما تعنتوا، بل حينما نزل التحريم أدلق أرقها، مع أنها كانت ذات مال مقوم وقتئذ قبل التحريم، لكن بعد التحريم لا تصبح ذات مال ولا قيمة لها، وإنما الأمر أن ترى. قالوا ذلك بدون الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصارعوا وامتثلوا. هذا عن الرجال، فما بالكم عن النساء؟ النساء حينما نزل حكم الحجاب الذي أصبح الآن مجالا للأخذ وللرد، حينما قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، انقلب الرجال إلى نسائهن، سمعوا الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم آخر اليوم أو في العشاء، فانقلبوا إلى النساء، كل واحد دخل على ابنتي على زوجتي على أقاربه من النساء وقرأ عليهن الآيات. ماذا كانت النتيجة؟ زادت كل واحدة إلى مرطها المرحل، فقامت بشقه واعتجرت به. فإذا جاء وقت صلاة الفجر كنا يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. نفذنا الأمر في التو واللحظة، الآيات نزلت بالليل استجابوا لها، فصلوا الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام محجبات. هل نحن نفعل ذلك؟ هل نحن نسارع إذا سمعنا آية من الآيات أو حديثا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نسارع إلى التنفيذ ونقول وأمرنا لنسلم لرب العالمين؟ الأمثلة التي فعلها الصحابة الكرام، يصلي النبي عليه الصلاة والسلام فإذا به في أثناء الصلاة يخلع نعليه، فقام الصحابة كلهم بخلع النعليه، فبعد أن صلى قال لماذا خلعتم؟ قال لأنهم كانوا يصلون بالنعال، لأن المسجد لم يكن مفروشا، كان بالحصباء والرمل والتراب، فقال لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتاني جبريل عليه السلام فأبلغني أن أسفل نعلي قذرا، فإذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعلي ولينظر أسفلهما، فإن وجد فيهما خبسا فطهرهما التراب، وانتهى الأمر. مجموعة تصلي في قباء، يمر عليهم المر ويقول لقد تغيرت القبلة، ونزل قول الله تعالى فلنولينك قبلة ترضى، يستديروا ما يقولوش ايه لما الصلاة دي تخلص نبقى. اما من قبل النبي عليه الصلاة والسلام نستأنف الصلاة الجديدة، وانما استداروا والامام ماشي، يعني كان متجه هنا لف عشان يتجه الناحية الاخرى، لفت الصفوف استجابة لامر الله عز وجل. بهذا نجحوا، بهذا اقتربوا من الله عز وجل، بهذا كانوا خير الأجيال وخير أمة أخرجت للناس. يجب علينا أن نتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي عيد الأضحى لكي يعلمنا هذه الأمور وأكثر من ذلك بكثير، وعلينا أيها الإخوة الكرام أن نستثمر الأعياد في المصالحة للمتخاصمين، لأن هناك بعد اجتماعي للأعياد، بعد اجتماعي، ولذلك شرع رب العالمين زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وتعمل المساكين في عيد الفطر، وشرع كذلك الأضحية في عيد الأضحى الجانب الاجتماعي، وكذلك الصلة والبر، صلة الأرحام وبر الأقارب وبر من لك بهم صلة. لا يحل لرجلين أن يخطأ يتخاصم فوق 3 أيام، يعني إذا تخاصم رجلان لا يحل لهما أن يتخاصم فوق 3 أيام، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاستثمروا أيام العيد للمصالحات وللبر وللصلة أيها الإخوة الكرام، وعليكم بالتحلي بمكارم الأخلاق. الأعياد يجوز فيها أن يفرح الإنسان بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفعل الإنسان في هذه الأيام أشياء فيها تساهل، ولكن ليس فيها خروج على شريعة الله عز وجل. يحدث تيسير ويحدث تسهيل في الأعياد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ودخل أبو بكر فسمع صوت قينتين تغنيان ببعض الأشياء التي كانت تحدث عند الأوس والخزرج من البطولات وما شاكل ذلك. فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإنه يوم عيد حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. إذا معنى ذلك بشرط ألا ترتكب محرما في هذه الأيام. إذا في تيسير ولكن اتقوا الحرام في كل الأيام، فالحرام لا يجوز لا في العيد ولا في غير العيد. أيها الإخوة الكرام، نريد أن نستغل هذا اليوم العاشر من أفضل أيام الدنيا التي الأعمال فيها مضاعفة جدا، وهذا اليوم هو أعظم الأيام في الدنيا، أعظم أيام الدنيا اليوم العاشر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم باستثماره في أعمال الخير وأعمال الصلاح وأعمال البر وأعمال الصلة، وأهم شيء إياكم وأن ترتكبوا فيه ذنبا من الذنوب في هذا اليوم. ثم الأيام التي تستقبلونها أيام التشريق علينا كذلك أن نستغلها في ذكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.